ولجأ إلى الله جل وعلا صارت العبادات يتلذذ بها. وقال بعض السلف أنه جاهد نفسه 20 سنة لقيام الليل ثم تلذذ به 20 سنة، يعني إلى أن مات ويتلذذ. ونرى هذا في شيوخنا الذين عاصرناهم ومن قبلهم في بذل العلم. تجد العالم يجلس غالب وقته للتعليم متلذذا بذلك، يرجو ثواب الله في تعليم الناس ليكون له مثل أجورهم، وبعضهم يساهم في التعليم لكنها عليه ثقيلة. فمثل هذا لا يزال في مرحلة المجاهدة، والأول تجاوز مرحلة المجاهدة وبدأ في التلذذ. ويذكر عن الطيبي شارح المشكات والمحشي على الكشاف وغيرها من المؤلفات أنه يجلس من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر للتفسير، وبعد الظهر إلى العصر لصحيح البخاري، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس في كتاب آخر. يستثنى من ذلك الضروريات لكن هذا الأصل. وبعد المغرب لدرس رابع إلى أن يؤذن العشاء، ومات وهو ينتظر صلاة الظهر بعد الفراغ من درس التفسير. هل مثل هذا يطاق أو يتصور؟ وسمعنا من يصلي في اليوم والليلة أعداد كبيرة من الركعات، وسمعنا من يقرأ من السلف وغيرهم من جاء بعدهم القرآن في يوم. هذا يحتاج إلى مجاهدة، لا يأتي مباشرة، لكن الإنسان يمرن نفسه على الطاعة ويقصد الخير ويخلص الله جل وعلا ويعينه على ذلك، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يسأل يقول: ما معنى النجاسة الحكمية وما حكمها؟ النجاسة الحكمية هي التي تطرأ على محل طاهر، ترد على محل طاهر، نجاسة حكمية. ويقابلها النجاسة العينية، الجسم أو الجرم الذي كله نجس كالكلب مثلا أو العذرة أو ما أشبه ذلك، هذه لا يمكن تطهيرها. وأما النجاسة الحكمية فهي ما يمكن تطهيره وإزالة النجاسة الواردة عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ذهبت بالطائرة من الدمام إلى جدة لزيارة أخي في مكة بعد إجراء عملية، وكنت أو بالأحرى سائلة تقول: كنت ناوية العمرة قبل الخروج من بيتي، ومكثت 28 يوما أتردد من بيت أخي في مكة إلى جدة عند ابني، وطيلة هذه المدة لم يتمكن ابني من الذهاب بي إلى الطائف للإحرام، فبعد هذه المدة هل يجوز لي أن أحرم من جدة؟ ما دامت النية موجودة، نية العمرة موجودة من الدمام، فإن الإحرام لا بد أن يكون من الميقات الذي مرت به ولو طالت المدة، فدامت النية من حيث أنشأ من الدمام مثلا في حال السائلة، فإنه لا بد أن تحرم من الميقات الذي تمر به أو تحاذيه. وإذا طالت المدة وذهبت إلى مكة أو إلى جدة وطالت مدتها قبل الإحرام، فإنه لا بد أن تعود إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه. فإن لم تفعل فيلزمها حينئذ أن تذبح نسكا ليجبر هذا النقص الذي حصل، ليجبر هذا النقص الذي حصل. والقول بالجبران هو قول جمهور أهل العلم، خلافا لسعيد بن جبير الذي يقول من تجاوز الميقات فلا حج له، خلافا لسعيد بن المسيب الذي يقول من تجاوز الميقات فلا شيء عليه. وهذه المواقيت التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام